أيها الأخوة الكرام، قد يسأل سائل: هذه الأحداث الخطيرة التي ألمت بالمسلمين في هذه الأيام، هذا الشيء هل ورد في أحاديث رسول الله؟ في كتاب جامع الأصول من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام باب الفتن، اخترت لكم من هذا الباب بعض الأحاديث. الأول عن زينب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعاً يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت زينب: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، أموال من حرام تبيض، الانحراف الخلقي في أوسع صوره، الطرقات تمتلئ بالكاسيات العاريات، الفضائيات، الإنترنت، الانحرافات، نعم، إذا كثر الخبث. وجاء فتى من الأنصار فسلم ثم جلس، فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقاً. قال: فأي المؤمنين أكيس، يعني أعقل وأذكى؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم استعداداً له. ثم سكت الفتى، فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. ساعة نسمع أنفلونزا الطيور، وساعة أنفلونزا الخنازير، وساعة مرض الإيدز، هذه كلها أمراض لم تكن معروفة من قبل، يعني خلال أسبوع من 200 إصابة إلى 2000 إصابة. ولم ينقص المكيال والميزان، وتعني هذه الكلمات مطلق الغش، قد تغش بالمكيال أو بالوزن أو بالأطوال أو بالمساحات أو بالسعر أو بتغيير الصفات أو بمصدر البضاعة، كأن هاتين الكلمتين تعنيان الغش بكل أنواعه. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، القحط وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وحينما ينقض عهد الله وعهد رسوله، يسلط الله عليهم عدواً يأخذ ما في أيديهم. بحرب الخليج الأولى انتقل من أيدي المسلمين إلى أيدي أعدائهم قريب من 1000 مليار، وفي حرب الخليج الثانية انتقل من أيدي المسلمين إلى أيدي أعدائهم مثل هذا المبلغ. إلا سلط الله عليهم عدواً يأخذ ما في أيديهم، وما لم يحكموا بكتاب الله عز وجل إلا جعل بأسهم بينهم. الدماء تسيل في دول كثيرة بين المسلمين. وعن أبي أمية الشعباني رحمه الله تعالى قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم نقطتين شحاً مطاعاً، مادية مقيتة، وهواً متبعاً الجنس، ودنيا مؤسرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، وفي رواية فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلاً يعملون مثل عملكم. قيل يا رسول الله أجر 50 رجلاً منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 رجلاً منكم. وفي رواية لما يا رسول الله؟ قال لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون. الدنيا كلها مع الفسق والفجور ومع الإباحية ومع أكل الأموال الحرام. حديث آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنتم في قوم مرجت، أي فسدت، عهودهم وأماناتهم، وصاروا حسالة كحثالة الشعير، إنسان تافه لا يعبأ أن ماله من أين اكتسبه ولا كيف أنفقه، لا يعبأ بعلاقاته أكانت مشروعة أم محرمة، إنسان تافه ساقط عند الله وعند الناس. كيف أنتم في قوم مرجت عهودهم وأماناتهم، أي فسدت عهودهم وأماناتهم، وصاروا حثالة كحثالة الشعير، وحثالة الناس أرازلهم وأشرارهم. وشبك بين أصابعه وقال فقالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال اصبروا واصبروا، وخالقوا الناس بخلق حسن وخالفوهم في أعمالهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه الإمام البخاري. أيها الإخوة، لازلنا في أحاديث الفتن في آخر الزمان. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج في زمن الفتنة، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن أكل المال الحرام، في زمن العلاقات الفاسدة، العبادة في الهرج كهجرة إلي. أجر الذي يعبد الله في هذا الزمن الصعب كهجرة إلى الله ورسوله. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه، قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، قالوا نعم، قال لا، تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة أنا. قال أنت لله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً. الطريق فتنة، والمجلات فتنة، والإنترنت فتنة، والفضائيات فتنة. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها تعلق بها. نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً. كنت أقول دائماً المساحة الرمادية التي كانت قبل 50 عاماً بين الأبيض والأسود تلاشت، الآن أبيض أو أسود، ولي محمدي وإنسان فاسق فاجر، امرأة حافظة لكتاب الله محجبة، وامرأة تمشي في الطريق شبه عارية. حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، إلا ما أشرب من هوى. فقيل ما أسود مرباد؟ قال شدة البياض في سواد. فما الكوز مجخية؟ قال الكوز منكوسة، يعني لو وضعت هذا الكأس منكوساً هل يقبل ماءً؟ أبداً. وعن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم، 30 دولة، بأفغانستان 30، بالعراق 30، الحلفاء يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، 1,500,000,000، ربع سكان الأرض، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا وزن لهم، ليس أمرهم بيدهم، للطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. أنا أذكر قبل العدوان على العراق الثاني مشت مسيرات في الأرض في كل دول العالم، أقل مسيرة 1,000,000، تشجب هذا العدوان، ووقع العدوان. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72، وتفرقت النصارى مثل ذلك، وسوف تتفرق أمتي على 73 فرقة، أخرجه الترمذي. إخواننا الكرام دققوا، قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، فرق، مذاهب، طوائف. الورقة الرابحة الأولى بيد الطغاة الفتن الطائفية. فرعون موسى عليه السلام الطاغي الكبير وصفه الله عز وجل فقال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم، الآن دققوا، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. الحروب الأهلية أشد من الزلازل، أشد من ثورة البراكين، أشد من الصواعق. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. لذلك الورقة أرجو أن تكون الأخيرة بيد أعدائنا، وما أكثرهم هي الفتن الطائفية، بوعيكم إن شاء الله وحسن فهمكم وإخلاصكم تسقطون هذه الورقة من أيدي أعدائكم بالوعي. الآن غير مسموح أن تطرح قضية خلافية، لأن الغرب وضعنا جميعاً في سلة واحدة، فينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. آية ثالثة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء يا محمد. أي إنسان يشق صفوف المسلمين يعمل لصالح الشيطان ولصالح أعداء الإسلام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، أعداؤنا يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، والمسلمون مع الأسف الشديد يقتتلون وبينهم 95% قواسم مشتركة. آية أخرى: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمناً. أيها الإخوة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها، شبراً بشبر وذراعاً بذراع. التقليد، يعني البنطال يجب أن يكون مبيض كاحت، يعني هيك رسموا لنا خطة كل شبابنا كل شاباتنا. أبداً، مصمم الأزياء بفرنسا بيتحكم بثياب نسائنا كمسلمين، مرة بضيق، مرة بقصر، مرة. لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها، شبراً بشبر وذراعاً بذراع. قيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: من الناس إلا أولئك؟ أخرجه البخاري. تقليد بكل شيء، بالطعام، بالشراب، بالثياب، باللقاءات، بالاختلاط. يعني لا يفتح مشروع إلا على كسر زجاجة خمر، هيك التقليد هناك، هم بلد إسلامي هكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل. لقتل على الهوية، طيب ما له عمل، قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. أخرجه مسلم. من علامات آخر الزمان موت كعقاص الغنم، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون أو تتباغضون ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملوهم بعضهم على رقاب بعض، أي تقتتلون. هذا الذي حصل، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، أخرجه الترمذي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا: يا رسول الله، وإن ذلك لكائن. فقال عليه الصلاة والسلام: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله، وإن ذلك لكائن. قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: يا رسول الله، وإن ذلك لكائن. قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً. هذا الحديث في تاج الأصول في جامع أحاديث الرسول، وهو من أعلى كتب الحديث. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. كان العرب في الجاهلية في شر، فجاء الإسلام فكانوا في خير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، في شر. طيب بعد الشر من خير؟ قال: نعم، لكن هذا الخير الثاني وفيه دخن. قال: قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، يعني يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويتكلمون العربية ويقرؤون القرآن، لكن منهجهم في الحياة منهج غربي، في كسب أموالهم، في استثمار أموالهم، في علاقاتهم، في لقاءاتهم، في نشاطاتهم، تعرف منهم وتنكر، بيصلوا جيد، بيصوموا جيد، لكن علاقات ربوية، بيع غير شرعي، شراء غير شرعي. فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا الشر الثالث. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، يعني عربي مستغرب لا يعبأ بهذا الدين أصلاً، يتحدث عن كل شيء يأتينا من الغرب هو الشيء الكامل، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأسط شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجه البخاري، كلها أحاديث صحيحة. وعن عبد الرحمن بن عبد ربي كعبة رحمه الله قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون إليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل سهمه، ومنا من هو بعيد عن أصحابه، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتن فيزلق بعضها بعضاً، كل فتنة تقود إلى فتنة ثانية أكبر منها، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر. أيها الأخوة، حتى الحصار الذي أصاب العراق وأصاب الشام في حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه قال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم؟ قال أبو نضرة قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي؟ قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل الروم. أخرجه مسلم. حتى الحصار ورد في صحيح مسلم. آخر شيء، يمكن أكبر مشكلة اجتماعية يعاني منها الدعاة الشقاق الزوجي. بتلاقي لطيف مع النساء جميعاً إلا زوجته، زوجته تعاني منه ما تعاني. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس، أعظمهم فتنة، أعظم أتباعه عند إبليس، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئاً، ثم يجيء آخر فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويلتزمه ويقول نعم أنت. أخرجه مسلم. يعني أكبر عمل للشيطان أن يفرق بين المرء وأهله، وقد ورد هذا في القرآن الكريم. يعني أكبر عمل للشيطان أن ينهار البيت المسلم، بينهار بالشقاق والعداوة والبغضاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين ك كما يمرق السهم من الرمية، بعبادات متشددون، أما بسوء ظنهم بالآخرين متورطون، شقوا صفوف المسلمين. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رواه الإمام البخاري. هذا الذي يكفر الناس، يشق صفوف المسلمين، يدعي أنه وحده على حق، هذا إنسان يعمل لصالح الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. الإسلام قوي بأفكاره، لا يحتاج أن تكون الدعوة عن طريق القتل أبداً أبداً. ما فعل هذا نبي مرسل؟ من حمل علينا السلاح، علينا على المسلمين، من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنأخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقبل أن أجلس أقول لكم هذه الحقيقة، هذه كلها أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم عن الفتن في آخر الزمان، فإن لم تنطبق علينا فنحن بألف خير. أنا ذكرت هذه الأحاديث، أما انطباقها على مجتمعنا أو عدم انطباقها الله أعلم. إن لم تنطبق نحن في خير حال، وإذا انطبقت فلا بد من أن نسارع إلى التوبة إلى الله. أيها الإخوة الكرام، حينما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ثم يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا وعد من وعود الله للمؤمنين، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعد آخر: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعد ثالث: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. وعد آخر: وإن جندنا لهم الغالبون. وعد آخر: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد آخر: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه آيات كريمة بين أيدينا، واضحة وضوح الشمس، بل هي قطعية الدلالة قطعية الدلالة. حينما قال الله عز وجل وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فَإِذَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْنَا أَلْفُ سَبِيلٍ وَسَبِيلٍ، ماذا نفعل بهذه الآية؟ وحينما قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض فإن لم يكن هناك استخلاف، ماذا نفعل بالآية؟ وحينما قال الله عز وجل وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم فإن لم يكن هناك تمكين، ماذا نفعل بهذه الآية؟ وحينما قال الله عز وجل وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا فإن لم يكن أمن بل خوف وهلع لا يتصوران، ماذا نفعل بهذه الآية؟ ماذا نفعل إجمالاً بالآيات الكثيرة التي تعد المؤمنين بالنصر والتأييد والتوفيق والحماية ورفع الشأن؟ ماذا نفعل؟ أقول لكم أيها الإخوة، إن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. كلمات الله ثابتة، وعده قطعي، سننه خالدة، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. في مثل هذه الحالات يجب يقينا أن نتهم إيماننا، أن نتهم جنديتنا لله عز وجل، أن نتهم تقصيرنا. المسلمون وفيهم رسول الله، وفيهم صحابته الكرام، وهم قمم المجتمع الإسلامي. في حنين قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في حنين خطأ في التوحيد، اعتمدوا على كثرتهم، توهموا أن كثرتهم كافية للنصر. وفي أحد خطأ في التكتيك، خطأ في طاعة رسول الله. هزم المسلمون مرتين، مرة لشرك خفي، ومرة لمعصية لرسول الله. ولو أنهم انتصروا مع شركهم أو مع معصيتهم لسقط التوحيد والطاعة. فمن نحن إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق وأصحابه معه الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله لم ينتصروا، فهل نحن نتوقع أن تحقق هذه الوعود ونحن على ما نحن عليه من ضعف في الإيمان، ومن شرك خفي، ومن تفلت من منهج الله، ومن علاقات مالية لا ترضي الله، ومن علاقات اجتماعية لا ترضي الله؟ لذلك أيها الإخوة، لمجرد ألا ترى أن وعد الله لم يتحقق، إياك ثم إياك ثم إياك أن تسيء الظن بالله عز وجل. الله عز وجل مع المؤمنين، مع المؤمنين الصادقين، مع المؤمنين الملتزمين، مع المؤمنين الوقافين عند كتاب الله وسنة رسوله، مع الذين أخلصوا له، مع الذين وحدوه، مع الذين باعوا أنفسهم ابتغاء مرضاته. هؤلاء هم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. ويكفي أن الله جل جلاله يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد أجمع علماء التفسير على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، لكن إضاعة الصلاة تفريغها من مضمونها بلا مضمون، لا تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لا تنهه صلاته عن غش المسلمين، لا تنهه صلاته عن أن يأخذ ما له وأن يدع ما ليس له، يريد أن يأخذ ما له وما ليس له. فمثل هذه العبادات الجوفاء التي لا تدعمها استقامة والتزام ووقوف عند كتاب الله، هذه العبادات الجوفاء لا تسمى عند الله صلاة، ولا يسمى هذا الصيام صياماً، ولا يسمى هذا الحج حجاً. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من حج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. أيها الإخوة الكرام، إن حسن الظن بالله ثمن الجنة، إن حسن الظن بالله ثمن الجنة، لكن ضعاف الإيمان وصفهم الله عز وجل. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أقول لكم مرة ثانية، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، فإذا هم 1,200,000,000 ليس أمرهم بيدهم وليست كلمتهم هي العليا، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل، 1,000 سبيل وسبيل. يا أيها الإخوة الكرام، هذا الذي حدث تغطيه الآية الكريمة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نحن محسوبون على الله، محسوبون على دين الإسلام، محسوبون أننا من أمة محمد سيد الأنام، لكنك إذا دققت في حياتنا وفي علاقاتنا وفي كسبنا لأموالنا وفي إنفاق أموالنا وفي علاقاتنا بزوجاتنا وبناتنا وأولادنا وفي حلنا وترحالنا وفي سلمنا وحربنا، لا تجد الإسلام مطبقاً في حياتنا. فلذلك كأن هذا الذي حدث وضع المسلمين في شتى بقاع العالم، في شتى قارات الأرض، أمام موقف صعب، إما أن تكون ملتزماً وإما أن تضع حظوظك ومصالحك التي تأتيك من معصية الله تحت قدمك حتى تستحق نصر الله عز وجل، وإما تنطبق علينا الآية الكريمة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، وليس لكم أي ميزة إطلاقاً، أنتم بشر ممن خلق، من هؤلاء الشعوب الشاردة، من هؤلاء الشعوب الضائعة، من هؤلاء الشعوب الساقطة من عين الله، من هؤلاء الشعوب المادية التي جعلت همها طعامها وشرابها وشهوتها. أيها الإخوة الكرام، الأمر لا يحتمل مجاملة، ولا يحتمل مداهنة، ولا يحتمل أن نثني على بعضنا بعضاً ونحن بعيدون عن نصر الله عز وجل. هذه الفقرة من الخطبة تابعة للخطبة السابقة. أيها الإخوة الكرام، ماذا علينا أن نفعل الآن؟ ماذا يمليه علينا شرعنا العظيم؟ ما الذي يمليه علينا قرآننا الكريم؟ أول شيء يجب أن نوحد. التوحيد كلمة يقولها أي إنسان، لك أن تقول 1,000,000,000 دولار، فرق كبير بين أن تلفظها وليس في جيبك ليرة واحدة وبين أن تملكها، وفرق كبير أيضاً بين أن تقول لا إله إلا الله وبين أن تكون موحداً حقيقةً. إن كنت موحداً لا تخشى إلا الله، إن كنت موحداً حقيقةً إذا قرأت قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وتسليماً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. التوحيد التوحيد ألا ترى مع الله أحداً، أن ترى أن يد الله فوق أيديهم، أن ترى أن يد الله تعمل في الخفاء، أن ترى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أن تعتقد أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق، أن ترى أن الله ما كان ليذر المؤمنين على ما نحن عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما هذا التداخل؟ ما هذه الضبابية؟ ما هذا التقييم المائع؟ كل من دخل المسجد حسب مسلماً، ولكن دقق في حياته اليومية. ألم أقل لكم من قبل لو دققت في حياة المسلمين وجدتهم عملياً لا يؤمنون بالآخرة، يعملون عملاً لا ينبئ أنهم يخافون الآخرة، يأكلون أموال بعضهم بعضاً، يعتدون على أعراض بعضهم بعضاً، يأخذون ما ليس لهم، يتجاوزون حدودهم. أيها الإخوة الكرام، لعلي في هذه الخطبة أتعاون وإياكم على وضع اللمسات التي نحن في أمس الحاجة إليها. جدد إيمانك بالله، جدد إيمانك بالله، إياك أن ترى أن مع الله أحداً، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. ليس مع الله قوي، القوي هو الله، ليس مع الله ذكي. الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له، على ما عندهم من حرص ومن احتياطات تفوق حد الخيال. يؤتى الحذر من مأمنه، لا ينفع حذر من قدر، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. كأن هذه الآية تغطي كل ما حدث في هذه الأيام العشر. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نوحد، يجب أن نعقل آيات التوحيد، يجب أن لا نرى مع الله أحداً، يجب أن نرى أن يد الله فوق أيديهم، لأن هذا الإله العظيم لا يعقل أن يقول لك عبدني وأمرك بيد غيره، أمرك بيد قوي لا يرحمك، أمرك بيد حاقد لا يحبك، أمرك بيد جهة تحب أن تسحقك، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله لله، بيده مقاليد السماوات والأرض. إياك أن تنساق مع الإعلام الغربي، إياك أن تخاف مما سوى الله، إياك أن تعتقد أن الله خلق الخلق وترك ضعيفهم لقويهم وفقيرهم لغنيهم، إياك أن ترى أن الله خلاقاً وليس فعالاً. ينبغي أن تعلم أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله. لو أن ورقة سقطت إنه يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نحن الآن في أمس الحاجة إلى التوحيد. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، هذا النوع من الشرك ولا إلى غير رجعة. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور، أن تحب جائراً، أن تحب عدواً، أن تعظم كافراً. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئاً. أو أن تغضب على عدل، إن انحرف سلوكك وجاء من ينصحك على انفراد وقال لك اتق الله يا رجل، إذا أخذتك العزة بالإسم فهذا نوع من الشرك. نحن في أمس الحاجة إلى التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد قمة العلم. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا تؤخذ بوسائل الإعلام، لا تؤخذ بالتهويل، لا تؤخذ بالتخويف، لا تؤخذ بالقوة التي لا تقهر. صنعت باخرة في مطلع هذا القرن، وكتب في نشرتها إن القدر لا يستطيع أن يغرقها. غرقت في أول رحلة لها. صنعت مركبة وسميت المتحدي، بعد 70 ثانية من إطلاقها أصبحت كتلة من اللهب. لا يمكن أن يدع الله متألهاً إلا يقصمه، لا يمكن، لا يمكن أن يدع الله متألهاً إلا يقصمه. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما شيئاً أذقته عذابي ولا أبالي. أول حل أن نعمق التوحيد، أن نعمق التوحيد. لا تلقي بالاً إلى خبر ولا إلى تصريح ولا إلى تهديد إلا أن تكون موحداً لله. الذي خلقك منع أحداً عن أن ينهي حياتك، منع أحداً عن يأخذ رزقك. كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً. أيها الإخوة الكرام، ثانياً، لا بد من التوبة. التوبة والاستغفار والتسبيح. سيدنا علي وابن عباس رضي الله عنهما لهما قول: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إذا عددت هذا الذي حصل بلاء للمسلمين، ما نزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بالتوبة. أول شيء وحد، ثاني شيء تب من كل ذنب، استغفر وتب، راجع حساباتك، اعمل جرداً لما أنت عليه، لبيتك، لخروج زوجتك، لخروج بناتك، لكسب مالك، لإنفاق مالك. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أيها الإخوة الكرام، الشيء الثالث العبادة والعمل الصالح. العبادة في الهرج كهجرة إلي، في زمن الفتن، في زمن المال الحرام، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن الكذب، في زمن يؤمن الخائن ويخون الأمين، في زمن يصدق الكاذب ويكذب الصادق، في زمن أن يوسد الأمر إلى غير أهله، في زمن أن ترى المطر قيظاً والولد غيظاً ويفيض اللئام فيضاً ويغيظ الكرام غيظاً، في زمن يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. في زمن الفتن عبادة في الهرج كهجرة إلي. فأووا إلى الكهف. أين الكهف اليوم؟ جامعك كهفك، بيتك كهفك. اعبد الله في بيتك، واعبد الله في جامعك، ودع الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، عبادة متقنة، صلاة متقنة فيها إقبال على الله، صيام متقن، غض بصر، ضبط لسان، ترك الملهيات، ترك هذه المسلسلات، ترك هذه الشناعات التي لا ترضي الله عز وجل. كن مع القرآن، كن من أهل القرآن، كن من أحباب النبي العدنان. املأ ساحة شعورك بمشاعر القدس التي تأتيك من معرفة الله. أيها الإخوة الكرام، الشيء الرابع أن تشتغل بالشيء المثمر. هل لك عمل صالح؟ هل تستهلك وقتك استهلاكاً أم تستثمره استثماراً؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع منجيات: أن تؤمن وأن تعمل صالحاً، وأن تدعو إلى الله، والدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. هل نقلت هذا العلم إلى أخ لك، إلى صديق، إلى جار، إلى قريب، إلى زميل، إلى ابن، إلى زوجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: الجهاد ذروة سنام الإسلام. وفي حديث آخر: من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. وفي قمة أنواع الجهاد: وجاهدهم به جهاداً كبيراً. هل وسعت دائرة المعرفة بين الناس؟ هل تنامت حلقات الحق حتى حاصرت حلقات الباطل؟ أليس لك لسان تنطق به؟ ألم يقل لك النبي: بلغ عني ولو آية؟ يا أيها الإخوة الكرام، لا بد من انتفاضة بالمعنى الإسلامي، لا بد من أن ننتفض من واقعنا، من تواكلنا، من إهمالنا، من تقصيرنا، من كلمة لا تدقق، من كلمة هذا حالنا لا يخفى عليك يا رب، لا تعاملنا بعملنا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أعرابي لم يتعلم شيئاً، قال: له عظني ولا تطل. قال له النبي الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى. قال: كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. أيها الإخوة الكرام، ترك التنازع والخلاف، التنازع والخلاف في صالح أعدائنا. نتعاون فيما اتفقنا، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا، نغلب مصلحة المسلمين على مصالحنا، نغلب هموم المسلمين على همومنا، نتعاون. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وصف الأعداء، قال: تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، فما قولكم إذا كان المسلمون كذلك؟ في اللقاءات مديح ما بعده مديح، وثناء ما بعده ثناء، وابتسامة عريضة، ومصافحة حميمة. فإذا غاب عنك طعنت بعلمه، طعنت بتقواه، طعنت بصدقه وإخلاصه. نحن مفتتون، لذلك قال الله عز وجل: فنسوا حظاً مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قانون العداوة والبغضاء لها قانون. إذا نسي أحدنا حظاً مما ذكر به وقع في عداوة مع أخيه. ما تحاب مؤمنان ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. أيها الإخوة الكرام، التفاؤل، لا تكن متشائماً. يا أيها الإخوة، سأذكر لكم من السيرة شيئاً. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أيام الهجرة، حينما كان دمه مهدوراً، وحينما وضعت 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، لمن يأتي به حياً أو ميتاً، تبعه سراقة من أجل 100 ناقة، قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ هذا تعلمونه جميعاً، لكن حللوه. يقول النبي: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني يا رسول الله، إنك سوف تصل للمدينة سالماً، هذه ثقته بالله، وسوف ينشئ دولة في المدينة، وسوف يحارب أقوى دولة في العالم، وسوف ينتصر، وسوف تأتيه غنائم كسرى. ويا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أرأيت إلى ثقة النبي بالله عز وجل؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذا نوع من الزلزال، زلزال نفسي، خوف مهلع. وكل يوم خبر في تهديد، رؤوس نووية، حاملات طائرات، كل يوم في خبر. وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. معركة الخندق عملية فرز. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أنت مع الله في الرخاء وفي الشدة وفي التهديد وفي التمكين وفي الغنى وفي الفقر، وقبل الزواج وبعد الزواج، وفي حلك وفي سفرك، أنت مع الله. وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر يجب أن تستشعر مبادئ الأخوة بين المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة في شتى بقاع الأرض. يجب أن تستشعر أن المؤمنين إخوة فيما بينهم. لذلك ينتج عن هذا أن يكون ولاؤك للمؤمنين ألا تعين كافراً عليهم، ألا تتملق كافراً وتتخلى عن المؤمنين. هذا إذا كنت مؤمناً، ولاؤك لجميع المؤمنين. فإن لم تجد في سلوكهم ما يؤكد كمال إيمانهم، اطلب من الله لهم نصراً تفضلياً. إن لم يستحق المؤمنون نصراً استحقاقياً، اطلب من الله لهم، وادعوا الله عز وجل أن ينصرهم نصراً تفضلياً. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يجب أن يكون قلبك معهم، مشاعرك معهم، دعاؤك لهم، لأنهم مؤمنون، لأن آلاف النقاط تجمعك معهم. أيها الإخوة الكرام، ويجب أن تسعى لنجدتهم وتقديم العون لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا. يجب أن تتعاطف معهم، وأن تواليهم، وأن تتمنى لهم النصر، وأن تدعو لهم، ويجب أن تسعى لحل مشكلاتهم فيما يتاح لك. أيها الإخوة الكرام، وينبغي ألا نقع في فخ ينصبه لنا أعداء المسلمين، مصلحتهم في تفريقنا، مصلحتهم في تأريث الخلافات بيننا. يجب أن ننسى كل خلاف لنكون صفاً واحداً، لأن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. أيها الإخوة الكرام، سمعت كلمة آلمتني أشد الألم. قالوا في بلاد الغرب: هذا الذي حصل سنستفيد منه إلى أقصى درجة، خطط مرجأة إلى 10 أعوام قادمة بدأت تنفذ الآن، استفادوا من هذا الحدث. أيعقل أن يستفيد الشارد عن الله من حدث ونحن كمؤمنين لا ننتفع بهذا الحدث؟ إذا قالوا هناك سوف نستفيد من هذا الحدث إلى أقصى درجة، ونحن أيضاً ينبغي أن نستفيد منه إلى أقصى درجة، أن نعود إلى الله، أن نحكم اتصالنا بالله، أن نتعاون، أن لا نتنازع. كما أنهم بدأوا ينفذون خططاً مرجأة إلى 10 سنوات قادمة، جاءهم التبرير، جاءهم الغطاء، ونحن ينبغي كمؤمنين أن نستفيد من هذا الحدث فنتعاون، ينبغي أن نستفيد من هذا الحدث فنتوب إلى الله، ينبغي أن نستفيد من هذا الحدث فيحب بعضنا بعضاً، أن نضع الدنيا تحت أقدامنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يجب أن نوقن أن الله لن يتخلى عنا إطلاقاً. أيها الإخوة الكرام، هذه النصائح السبع أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون في قلوبنا وفي عقولنا، وأن تترجم إلى سلوك نتعامل به. إلى متى أنت باللذات مشغول، وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. نحتاج إلى انتفاضة دينية، نحتاج إلى مراجعة للحسابات، نحتاج إلى إقامة الإسلام في بيوتنا جميعاً. أنت مسلم وبيتك يجب أن يكون إسلامياً يتلى فيه القرآن. لا نسهر حتى الساعة الخامسة وراء أقنية المجاري، أقنية المجاري. كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، جفاف ما بعده جفاف، الأنهار كلها جافة، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، رخص لحم النساء فغلى لحم الضأن، قل ماء الحياء فقل ماء السماء، اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، العين تزني وزناها النظر. دققوا أيها الإخوة، العين تزني وزناها النظر. هذا الذي يرى على الشاشة الصغيرة ما لا يرضي الله، كيف يقبل على الله؟ كيف يصلي قيام الليل؟ كيف يذكر الله صباحاً؟ أيها الإخوة، أقول لكم مرات عديدة، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، حقيقتان أرددهما كثيراً ونحن اليوم في أمس الحاجة إليهما. أولاً، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أن تنصره أو لم يسمح. اقلق على نفسك فقط، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله. ولعلك ترى إن شاء الله من خلال هذه الأحداث الرهيبة أن النتائج تعود أفضل مما كانت على هذا الدين، لأن الله عز وجل يقول: ليظهره على الدين كله. قبل 50 عام ليس في الأرض كلها إنسان يحب أن يعرف ما الإسلام، أما الآن في القارات الخمس هناك من يقول: ما هذا الدين؟ ما هذا الدين؟ ما هذا الدين الذي وقف في وجهي أعتى قوة في العالم؟ شيء لا يصدق. رب ضارة نافعة، لكل واقع حكمة. قد نجد بعد حين أن هناك نتائج إيجابية العقل لا يتصورها جاءت مما حدث، إن الذي وقع وقع بمشيئة الله وبإذن الله وبإرادة الله، والله سبحانه وتعالى يريد الخير للبشر. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. لم يقل: بيدك الخير والشر، قال: بيدك الخير. الشر المطلق ليس له وجود في الكون، الشر المطلق يتناقض مع وجود الله أبداً. في شر نسبي، في منظور الناس شر نسبي، لكن الشر المطلق لا وجود له في الكون. أيها الإخوة الكرام، الفكرة الثانية أنه ينبغي ألا ينفرد الباطل بالساحة، ينبغي ألا ينفرد بالساحة، ولو أنها بؤرة صغيرة، ولو أنها مساحة صغيرة يتلى فيه الحق. لذلك كن داعية إلى الله، الدعوة إلى الله فرض عين. انقل الذي سمعته، أو خذ شريطه وانقله، وسع دائرة الإيمان، وسع دائرة المعرفة، بصر الناس بواقعهم. لذلك من الأدعية التي أدعو بها أحياناً: اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والوهم، اللهم انقلنا من ظلام الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. فيا أيها الأخ الكريم، راجع حساباتك. هذا الذي حدث ينبغي أن نستفيد منه إلى أقصى درجة، لا أن نسمح للطرف الآخر أن يستفيد منه، نحن أولى أن نستفيد منه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الذل إلا لك، ومن الفقر إلا إليك. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك يا رب العالمين. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن يعتبر. اللهم اجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى. اللهم اجمع بينهم، وحد كلمتهم، دلهم على الخير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.